صلى الله عليكم. العمرة عن الميت الظاهر محجوز في المستشفى لم يدفن بعد، هل هي مشروعة؟ يعني يريد أن يعترف يعتمر عن قريبه الذي توفي وهو ما زال في المستشفى، لا حرج إن شاء الله ما دام متوفى فله أن يعتمر عنه، بشرط أن يكون هو قد اعتمر عن نفسه.